إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تطورت الأحداث بسرعة مذهلة، فوالد لمياء لم يجد مبررا لرفضها الزواج من كمال الدين الفارسي، وتحدد موعد الزواج. في نفس الوقت أثبت كمال الدين قدراته العلمية، واستعرض ما حصله من معارف أمام قطب الدين الشيرازي، مما جعل الشيرازي يقبله تلميذا له. كان كل ما يحدث مرضيا لكمال الدين الفارسي، ولكن في جانب آخر كان يجري ما لا يعلمه الفارسي. سليمة، يا سليمة. ماذا يا أخي؟ جاءتك ضيفة. من هي؟ لمياء، هي تنتظرك في صحن الدار. هل تريدين مني شيئا؟ أخارج أنت؟ نعم، فأبي ينتظروني عند عبد السلام الخياط. صاحبتك السلامة يا أخي. السلام عليك يا لمياء. وعليك السلام. وتبكي الجرأة على المجيء حتى داري؟ هكذا تقابلين ضيوفك يا سليمة؟ لا ضيوف إلا المرغوب في مجيئهم. إنما جئتك كي أوضح لك ما حدث. وهل يحتاج ما حدث إلى إيضاح؟ إن المفاجأة التي أعددتها لي كانت مفاجأة بحق، لم أتوقعها بأي حال من الأحوال. سليمة، لابد أن تفهمي ما حدث. أنت خطفت ابن عمي الذي أحبه. أنا لم أخطف أحدا، هو الذي فرض نفسه علي، وأنا رفضته. نتيجة رفضك له واضحة يا لمياء، فها هو ذا عرسكما سيقام بعد غد. بل لقد رفضته بالفعل. وبعد؟ حين سألني أبي عن سبب الرفض لم أجرؤ على إخباره أنك تحبينه، فقلت له إني أرفض كمال الدين الفارسي لأنني لا أرغب في الزواج. وبعد؟ لم يقتنع أبي، وخشي أن أكون على معرفة بأحد الشباب، فصمم على قبوله زوجا لي، خاصة وأن كمال الدين كان مستميتا في سبيل الزواج مني. لكنك لم تخبريني من قبل. وفوجئت به قد جاء لخطبتي في نفس اليوم. قصة لطيفة. هذا الذي حدث يا سليمة، صدقيني واعلمي أني غير مستمسكة بالزواج منه، فإذا كانت لديك وسيلة تخلصينني منه فأخبريني بها. ولا يمكن أن تعود بأي حال من الأحوال. أما مكانتك التي كنت تتمتعين بها فلا تظني أنك تستطيعين استرجاعها في يوم من الأيام. إذن فقد أسأت التصرف بمجيئي إليك يا سليمة، ولكني لست نادمة، فأنا الآن سأذهب عنك، وأنا أشعر أنني قدمت لك كل ما بوسعي كي أحافظ على صداقتك، لكنك لست بحاجة إلى هذه الصداقة. بإذنك يا سليمة. هل علمتم ما حدث يا قوم؟ ماذا حدث يا رجل؟ ماذا يا بائع البر؟ مات السلطان أبغى بن تون بن هولاكو. من قال هذا الكلام الفارغ؟ هذا ما جاء به البريد من بلاد الشام، فحين هزمت جيوشنا في موقعة حمص ساءه أن تهزم جيوش التتار ومات غما وحزنا. ومن سيقوم بالملك من بعده؟ وهل هناك غير ولده تكدار بن أبغى؟ ألا تظنون يا قوم بأن أرغون بن أبغى يمكن أن يطمع في الحكم؟ لا يا بائع البر، فإن تكدار هو ولي العهد، ومن بعده تصير ولاة العهد لأخيه أرغون. هل رأيت كيف يلعب الحظ لعبته مع كمال الدين الفارسي يا يوسف؟ أية لعبة تعني يا عائل؟ لقد تحايل على قطب الدين الشيرازي حتى صار تلميذا له يلزمه ولا يفارقه. نعم، ولا غرابة في هذا، فإن كمال الدين رجل مجتهد حصل من العلم أكثر منا جميعا بكده واجتهاده، ولا أرى للحظ صلة بقبول الشيرازي أن يجعله تلميذا له، فهو يستحق ذلك. إنما الحظ فيما حدث بعد ذلك يا يوسف. وما ذاك؟ موت السلطان أبغى. حديثك اليوم مليء بالألغاز يا عائل، ماذا تبغي أن تقول؟ حين مات السلطان أبغى صار ولده الأمير تكدار هو سلطان البلاد. وما صلة كل ذلك بكمال الدين الفارسي؟ الصلة وثيقة يا يوسف. كيف؟ أعز أصدقاء تكدار هو قطب الدين الشيرازي. أمعقول هذا؟ نعم، وهذا يعني أن السلطان سوف يقرب صديقه الشيرازي، وبالتبعية سوف يصير كمال الدين الفارسي قريبا من السلطان تكدار وتعلو مكانته. ياه، إنها لفة طويلة يا عائل. إنه الواقع يا عزيزي. وجلست تفكر في كل ذلك؟ ماذا تعني؟ أعني أنك لو اهتممت بشؤونك لكان أفضل لك يا عائل. أنت هكذا دائما يا يوسف، تعترض على كل ما يقال لك. إنما أقول رأيي بالحق. في البلدة عرس يسعى الخلق إليه، وتدور تهاني الناس، يسري فيها بالفرحة إحساس، وعروس تسعى النسوة بالسعد إليها، ويملن عليها، يحمسن لها، يتحلقن حواليها، ضحكات الفرحة في كل الأرجاء، الورد بكل مكان والأضواء، وأنا وحدي في داري تأكلني ناري، أمضغ في يأس أسراري، وأواري ما لا يدريه أحد، أقضي عمري في كمد يتلوه كمد. سنرحل؟ نعم، فالسلطان تكدار قد طلبني، علي أن أذهب إليه، وأنت قد مر شهران على زواجك الآن ويمكنك السفر. أم أن عروسك سترفض السفر؟ لا لا يا سيد الشيرازي، سوف أستعد للسفر خلال أيام قلائل. بل تستعد للسفر بعد يومين، فنحن لا نستطيع التخلف عن الذهاب إلى السلطان تكدار أكثر من ذلك. تراك تعود تعيد الضياء لوجه سمائي، وترجع لي بهجتي وروائي. تراك تعود. وما ذاك الذي يشغل بالك بشأن الضوء يا كمال الدين الفارسي؟ ما قرأته عند كثير من أئمة الحكمة من العلماء، فقد وجدت كثيرا منهم يقول إن الضوء يشرق من مصدره على خطوط مستقيمة. نعم، فإذا صادف سطحا كسطح الماء فإنه ينعكس عنه زوايا مساويات للزوايا المضادة، فتنفذ خطوط الضوء باتجاه الإشراق عليه، وانعطفت في ذلك السطح باتجاه الانعكاس عنه. نعم، وبذلك تحدث أربع زوايا، هي زوايا الاستقامة والانعكاس والنفوذ والانعطاف، وكلها متساوية. نعم يا فارسي، هذا الكلام لا أجد له مصدرا، وهذه الأحكام لا أدري من أين مأخذها، لذلك داومت على البحث وإجراء بعض التجارب التي أثبتت لي عكس ما تقوله هذه الأحكام، فزادت حيرتي، فقلت أجيء لك كي أحكي لك ما حدث يا سيدي الشيرازي لعلك تدلني على الصواب. لقد تذكرت الآن كتابا رأيته في صباي، أظنه سوف يفيدك كثيرا في هذا الموضوع. أي كتاب هذا يا سيدي الشيرازي؟ كتاب اسمه كتاب المناظر، لرجل اسمه ابن الهيثم. من هنا كانت البداية، فإن كتاب المناظر لابن الهيثم كان المفتاح الذي فتح به كمال الدين الفارسي أبواب البحث في علم الضوء،